بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في الحلقة الماضية مع قول الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يخبر سبحانه وتعالى أنه أخذ آل فرعون وفرعون وقومه بالسنين، السنوات المتتابعة في القحط ونقص من الثمرات. فإذا جاء خصب في سنة من السنوات وزادت الثمرة عاقبهم الله تبارك وتعالى فيها بآفة لعلهم يذكرون، لعلهم بهذه العقوبات يتذكروا إلههم وربهم ومولاهم سبحانه وتعالى فيعودوا إليه ويرتفعوا عن هذا الظلم الذي ظلموا به بني إسرائيل، ويستجيبوا للنبي الذي أرسل إليهم ويرسلوا معه الشعب الذي جاء ليخلصه. قال جل وعلا: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ظنوا أنها هم يستحقونها وأنهم جديرون بها. الحسنة من حسنات الدنيا، ولم يشكر الله تبارك وتعالى ولنسبوها إلى الرب الإله سبحانه وتعالى. وإن تصبهم سيئة من هذه العقوبات التي يعاقبهم الله بها يطيروا بموسى ومعه، يقول إن سبب ذلك هو وجود يعني موسى وجود قومه بني إسرائيل في أوساطنا. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم بختهم وحظهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم بين تبارك وتعالى عتوهم وغطرستهم واستمراق: أنت خير الفاتحين خير الحاكمين. وقد جاء الفتح بمعنى الحكم في قول الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم. وذلك عندما قام أبو جهل يوم بدر فقال: اللهم أقطعنا للرحم وأبغضنا عندك وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداء، يدعو عليه أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويظن أن قال يعني: يا رب أقطعنا الذي أكثرنا قطعا للرحم وآتانا بما لم يعرف فأحنه الغداء. فربنا سبحانه وتعالى قال: إن تستفتحوا، قال الكفر إن تستفتحوا تطلبوا حكم الله تبارك وتعالى فقد جاءكم الفتح، جاءكم حكمه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعز رسوله ونصره وأهلك هؤلاء الكفار. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا يعني إلى حرب الرسول وحرب الإسلام نعود بأن يعني نقصم ظهوركم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. ثم طبعا هذا تسليم الأمر لله عز وجل، وجعل الأمر هنا يعني بعد هذا التهديد والوعيد من الكفار جعل شعيب أمره بيد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذه كذلك صورة من صور يعني التهديد والوعيد للفئة المستضعفة التي آمنت مع شعيب. وقال الملأ كبراء الناس وأشرافهم الذين كفروا من قومه من قوم شعيب لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يقولون لأهل الإيمان لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، طبعا يعني بالخسران هنا أنهم سيخسرون وطنهم وأرضهم وأنهم يعني سيطردون من هنا وتكون الخسارة عليهم، وهذا تهديد لهذه الفئة المنصرفة. قال جل وعلا: فأخذتهم الرجفة. وهذا جاء بعد هذا مباشرة، كأنهم لما قالوا هذا القول خلاص هددوا الرسول، هددوا هؤلاء المؤمنين، توعدوا هؤلاء. قال جل وعلا طبعا هنا قفلوا الطريق على يعني أنفسهم ووضعوا الرسول في موضع التحدي، هو والذين آمنوا معه، ولم يجدوا ولم يجعلوا لهم خيار، إما أن يرجعوا إلى يعني دينهم الكافر، وإما أن يخرجوهم وأن ينزلوا بهم بأسهم وبطشهم. قال جل وعلا على طول بعد قولهم هذا، بعد قولهم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة. والأخذ الإهلاك، والرجفة الهزة الشديدة. فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا يعني هؤلاء أهل مدين في دارهم جاثمين. جاثم على الأرض يعني ساقط عليها بفعل الصاعقة التي يعني كانت، وكذلك بملك من ملائكة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الله أكبر، إعلان وإخبار من الله تبارك وتعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. غنى بالمكان بمعنى أنه زاد ونمى وحيا وازدهر. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكونوا على ظهر هذه الأرض وملؤها يفلحون ويزرعون ويرعون ويضحكون ويمرحون. وتسمى المراتع مغاني، المغاني المكان الذي يعني يغنى فيه الناس، يظهرون فيه فرحهم وسرورهم وحبورهم. كأن لم يغنوا فيها، لم يكثروا ولم ينموا ولم يضحكوا ولم يعني يحيوا الحياة الرغيدة الهانية، ما كأنه مضى عليهم شيء من ذلك بعد أن أخذتهم الرجفة كلهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، في هذه الأرض الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذا حكم الله بهذه، هذا حكم الله، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذا رد على أولئك المجرمين الذين قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. انظر من الذي كان خاسرا، ليس هؤلاء الكفار المتغطرسين الذين ظنوا أن إرادتهم هي السائرة وأن الله لا شأن له هنا ولا مكان له على هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا، أعاد الله تبارك وتعالى هذا الأمر لتأكيد هذا في رد الله تبارك وتعالى على مقالة أولئك المجرمين لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين اتبعوا شعيب هم الذين قد غنموا وفازوا، وأولئك هم الذين استأصلهم الله تبارك وتعالى. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وليس المؤمنون. قال جل وعلا: فتولى عنهم. طبعا تولي شعيب عليه السلام كان قبل هذا الهلاك، بعد أن أمره الله لما قالوا يعني وقفوهم هذا، فإن شعيب أمره الله تبارك وتعالى أن يخرج من القرية هو والذين آمنوا معهم. قال جل وعلا: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب. ناداهم وهو مول عنهم وخارج، ويعلم مصيرهم ويعلم ما سينزله الله تبارك وتعالى به. قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. صلت رسالة بلغتكم إياها أوصلتها لكم رسالات ربي، وذلك أنها متكررة متكاثرة، ونصحت لكم لم أغشكم، يعني كنت مخلصا في كلامي وفي إبلاغ رسالة الله تبارك وتعالى لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ سؤال لبيان استبعاد، كيف آسى؟ الأسى هو الحزن، الحزن والبؤس، كيف يقول كيف آسى؟ آسى على قوم كافرين، قوم كفروا بالله تبارك وتعالى وعاندوا هذا العناد وقفلوا الباب على أنفسهم وخيروا رسولهم والمؤمنين، إما الكفر والعودة إلى دينهم وإما الإخراج من الأرض، فكان الأمر على هذا النحو. يقول لهم كيف أتأسف وأحزن على قوم كافرين أن يأخذهم الله تبارك وتعالى ويأتيهم العذاب على هذا النحو. هذه صفحة أخرى من صفحات الأقوام. ثم يعقب الله تبارك وتعالى بعد هذه الصفحات نوح وقومه وهود وكذلك قومه وصالح وقومه ولوط وقومه وشعيب وقومه، قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذه كذلك مما عالج الله تبارك وتعالى به يعني هذه الأقوام، أن الله تبارك وتعالى يدعاهم لسلوك الحق بكل سبيل لعلهم أن يرعوا وأن يتخفوا. الآمر بذلك سبحانه وتعالى قد وجهه الله تبارك وتعالى أن يخرج هو وأهله، إلا هو وأهله إلا امرأته، وقد قيل بأن امرأته كانت على دين قومها بقيت كافرة، وكذلك كانت موافقة لقومها على هذا الفعل الخبيث، بل كانت تدلهم على الضيفان، إذا أتى ضيفان من قرى أخرى عابري سبيل كانوا أحيانا يلوذون ببيت لوط عليه السلام من بطش ومن سوء هؤلاء القوم الذين كانوا يقطعون الطريق، فكانت هذه المرأة يعني تدل يعني قومه الأخباث على أن في بيت لوط ضيفان فتحثهم عليهم. فلما كانت بهذه المثابة من الكفر فإن الله تبارك وتعالى أبقاها مع الباقين، قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله، وجاء في التوراة أن أهله هم ابنتاه، وأنه لم يكن قد آمن له من كل هذه القرى فقط إلا ابنتاه فقط، وأن لم يؤمن به أحد من أهل القرية، ولم ينزع أحد منهم عن هذه النجاسة والقذارة التي كانوا فيها، كما قال جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لم يكن فيها إلا بيت لوط عليه السلام، فهو الذي يديت. ولذلك قال: جاء أمر الله فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد أمضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الغابرين الباقي، الغابر هو الفائت، يعني أنها هي التي يعني أمر الله تبارك وتعالى لوط أن يتركها مع هؤلاء الهلكة فتهلك معهم ولا يعني تصحبهم، إلا امرأته كانت من الغابرين. لم ينفعها طبعا كونها زوجة النبي، كما قال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا إلا دخل النار مع الداخلين. فقد الخيانة هنا خيانة كفر وليست خيانة فاش. إلا امرأته كانت من الغابرين. ثم قال جل وعلا: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهذا المطر يعني مطر خبيث، كما قال جل وعلا: فساء مطر المنذرين. وهذا المطر ما زال إلى يومنا هذا، إنما هو هذه بحيرة البحر الميت المتجمعة، والتي لها خاصة تختلف بها عن كل المياه على سطح الأرض، فإنه لا يوجد ماء على سطح الأرض إلا وفيه حياة، وإذا كان الماء معقم مهما كان معقم ثم إذا ترك مدة يعني في هذا الجو على سطح الأرض لا بد أن تنشأ فيه حياة من الخلية الأولى ثم وتنتشر ويعيش فيه الأحياء، إلا هذا الماء الخبيث فإنه لا تنبت فيه حياة قط، لا حياة نباتية ولا حياة حيوانية ولا يعيش فيه حي قط، فهو هذا المطر الخبيث الذي أبقاه الله تبارك وتعالى آية من آياته في هذا الأرض، ولكن العميان لا يستفيدون بآيات الله. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، انظر نظر اعتبار واتعاظ، وهذا أمر يعني لكل من يتعظ ويعتبر، وإن كان الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، العاقبة هي المآل والنهاية. ثم قال جل وعلا، هذه صفحة كذلك من صفحات الأمم يطويها الله تبارك وتعالى بعد أن يبينها في هذه السورة العظيمة سورة الأعراف، التي كأنها مخصصة لرسالة الله تبارك وتعالى إلى الجنس البشري منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم، وكيف كانت تجارب الأمم تجربة تجربة، ثم أكبر يعني تجربة طويلة قصة موسى عليه السلام، وسيأتي بتفصيلات. ثم قال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيب، يعني أرسل الله تبارك وتعالى إلى مدين أخاهم شعيب. هو مدين هي منطقة معان الآن في جنوب الأردن، وهي المنطقة نقول بادية الشام الملاصقة من الجزيرة إلى هي الحلقة بين بلاد الشام وبين جزيرة العرب. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أخاهم من قبيلتهم شعيب النبي الرسول عليه السلام، قال أي شعيب لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ناداهم أن يعبدوا الله وقال لهم ما لكم من إله، عبد الله الله اسم علم على ذات الرب لم يسم به غيره سبحانه وتعالى، تعرفه كل الأمم وكل الشعوب بهذا الاسم، خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم قال لهم ما لكم من إله غيره على الحقيقة، وأي إله يتخذ غيره فباطل، لأنه هو الله سبحانه وتعالى، الله وحده هو المتفرد بالخلق والإنشاء والإحياء، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فخالق كل شيء والمتوكل بكل شيء والذي يستحق العبادة، لا يستحق العبادة سواه. ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتهم يخبر بأنه قد جاءتهم بينة من ربي على صدق شعيب عليه السلام، لم تذكر يعني هذه البينة، لم يذكر الله تبارك وتعالى يعني في كل ما قص عن شعيب ما هي هذه البينة، هل هي بينة حجة بيانية تدل على صدق هذا الرسول، أم أن الله أجرى على يديه معجزة يعني إلهية أجرها على يديه تدل على صدقه. قد جاءتكم، على كل حال أخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء قال لهم رسولهم قد جاءتكم بينة من ربكم، ثم أمرهم بعد توحيد الله تبارك وتعالى بالعدل، قال فأوفوا الكيل والميزان، أمرهم بإيفاء الكيل والميزان، وهذا كان يبدو أنه يعني جريمتهم المنتشرة بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. الكيل مقياس للأحجام، والميزان مقياس يعني لثقل، فهذه مقاييس أوفوها، يعني إذا بعتم فوفوا للمشتري يعني كيله وميزانه، ولا تبخسوا الناس أشياء، البخس النقص لا تنقصوها، يعني اشتري بسعر الوقت وبسعر السوق، ولا تبخسوا الناس أشياء، إذا كان الأمر الشيء يساوي 10 لا تقل إنه يساوي 1 وتبخسه حتى يضطر يعني بائعه إلى أن يبيعه بثمن منقوص مغبون فيه. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسدوا في الأرض بمثل هذا الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى والتظالم بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله تبارك وتعالى وجعل فيها خيرها وأرزاقها وأقامها على العدل والقصاص. فأنتم إذا ظلمتم وأفسدتم في الأرض بعد إذ أصلحها الله تبارك وتعالى، ذلكم خير لكم، ذلكم ما أدعوكم إليه من توحيد الله تبارك وتعالى وعبادة وحده لا شريك له، ومن إيفاء الكيل والميزان، وألا تبخسوا الناس أشياءهم، كل هذا المشار إليه خير لكم أخير. وليس هنا يعني التفضيل هنا ليس على بابه، بل هذا خير وذاك شر، الذي ينهاهم عنه كله شر، ما في شيء من الخير وهذا كله الخير. إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين بكلامي واتبعتم هذا، لا شك أن هذا خير لكم. ثم قال لهم: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. لا تقعدوا بكل صراط توعدون. توعدون تهددون من آمن بالله تبارك وتعالى وتصرفونه عن الحق. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. صد المنع، تصدون عن سبيل الله عن طريق الله من آمن به، وتبغونها عوجا، تريدون أن تكون طريق الله تبارك وتعالى معوجة للسالك فيها. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. اذكروا إذ كنتم قليل، كانت قبيلها ضعيفة قليلة العدد، فكثرها الله تبارك وتعالى، نماها بأن أكثر نسلها وملأ بها الأرض التي هي عليها. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انظروا نظر اعتبار ونظر اتعاظ، كيف كان عاقبة المفسدين من الأمم قبلكم، قوم نوح، عاد، ثمود، قرى لوط وهي ليست بعيدة عنهم، فهؤلاء في شرق الأردن وهؤلاء في غور الأردن، هذه في فهي قريبة منهم. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال لهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم. وإن كان طائفة جماعة منكم من القبيلة آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، يعني انقسمت القبيلة إلى قسمين، قسم آمن معه وقسم كفر، قال لهم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. وهذا صبر لأنهم يستعجلون العذاب ويستعجلون إخراج هؤلاء فيأتيهم العذاب، قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، الحكم فيما بيننا نحن المؤمنون وبينكم إلى الله تبارك وتعالى وهو خير الحاكمين. لا حكم كحكم الله تبارك وتعالى، هو خير الحاكمين، وحكم الله تبارك وتعالى يحكم العدل، يحكم لأوليائه على أعدائه سبحانه وتعالى. نقف إن شاء الله عند هذا ونكمل مع شعيب ويعني قصته إن شاء الله في الحلقة التي أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.